خلاص اقفل بقى الحديث، نقف على الباب ده نشوف الأسئلة. على فكرة استكمالا لكلام اللي بنقوله والخطورة اللي على المسلمين والإسلام، انتوا طبعا ملاحظين الموجة والهوجة اللي ماشية دلوقتي للفنانات اللي عاوزين شهرة، يقولوا انه هيدفع لنا ملايين عشان نتحجب. بدأ الموضوع السيد أنيس منصور حكاية عن السيدة فاتن حمامة سيدة الشاشة زي ما بيسموها. الأخبار أول امبارح جايبة صورة للمذيعة ماما نجوى بتاعت فكر ثواني وكسب دقايق، السيدة نجوى إبراهيم بتتكلم عن الحجاب وإنه عرض عليها $1,000,000 و150,000 جنيه شهريا. وإن الحجاب حجاب نفسي مش حجاب شكلي، وإن ما ربنا يبقى عاوزها تتحجب حد يبقى تتحجب من غير ما تاخد فلوس، حاجات زي كده. والكلام والهوجة ماشي على إن في هيئة بتصرف على الفنانات. الحقيقة الموضوع ده ضايق ناس كتير قوي، وناس كتير كلموني وحاولوا بعض الصحفيين يجوا يسألوني وأنا رفضت مقابلتهم، يسألوا عن الفنانات اللي بتتحجب دي حكايتها وروايتها، وطلعوا إشاعات عن فلانة وعلانة، وربطوا بقى بين الفنانات التائبات وبين الدعاة، فلان الداعي الفلان اتجوز فلانة وفلانة اتجوزت فلان، وإشاعات لا أساس لها من الصحة برضو. يقول لك نضرب عصفورين بحجر، الفنانة اللي اتحجبت دي اتجوزت مين؟ الداعية الإسلامي فلان، يبقى ضربنا عصفورين بحجر. الداعية الإسلامي فلان ده بقى اتجوز واحدة كانت كذا كذا كذا كذا، يبقى يوم ينزل في مستوى في نظر الناس. وهي كمان يبقى فلان ده الداعي ده حجبها عشان ايه؟ بيصرف عليها، وفي هيئة بتصرف وهيئة بتعمل وكلام من ده. حتى الست المذيعة وبعدين لما سألنا وعزعسنا فقالوا بصراحة كل الستات الفنانات والعاملين في الحقل الإعلامي وما إلى ذلك لما بتحس إن نجمها بدأ يقفل تقوم تعمل الفورتينة دي. فأنا حتى يمكن مرة قلت الكلام ده عن السيدة الشاشة، قلت دي الهيئة اللي تقول لها البسي وخدي $7,000,000. إزاي هيئة ما عندهاش فكرة عن الإسلام؟ ما عندهاش تقول لها هيئة دينية، لأن لو كانت هيئة دينية تبقى فاهمة قول الله عز وجل: والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة. والسيدة فاتن حمامة من القواعد، وأنا ما بشتمهاش الوقت ولا عشان تفعش عليها قضية ولا حاجة، ده أنا بقول أنها من القواعد، من القواعد اللاتي لا يرجون نكاحا. لو شعرها عريان ما تفرقش معانا كدين كأهل دين، يعني إحنا بنتكلم عن الدين وإحنا الدعاة واحنا اللي فاهمين الدين واحنا اللي بنعلم الدين واحنا اللي بنقول. مثل هذه الممثلة من القواعد ان نصرف عليها ملين عشان تغطي راسها، ابقى انا مش فاهم ديني، بس ببساطة خالص تبقى مش هيئة دينية. طب والتانية المذيعة دي اللي بتطلع متزوقة وبتلف وتضحك وتعمل وحواديت وحكايات وجوائز ومواز وكلام من ده، هل دي من القواعد؟ ايه من القواعد دي؟ كانت متجوزة واحد بيلعب كورة جون من 35 سنة وعند عيال متجوزين، دي جدة تمام القواعد. وانت هيغرك البوية اللي محطوطة دي، خدها حطها تحت الدش هتلاقي الشعر ده عبارة عن باروكة تشيله بقى تلاقي قرعة تحت، وتشيل البوية اللي مدهونة دي تلاقي حاجة تانية خالص، ده بوية وشغل للي. فهي رخرة من القواعد، رخرة من القواعد. الله، طب ازاي تبقى في هيئة دينية بتعرض الملايين دي والناس مش هي تاكل في الصومال وهو الاخر؟ طب ليه وتفرق معنا ايه؟ وبعدين طب هي لما تلبس ما تلبس عشان الفلوس مش عشان اقتناع، وانت عارف كراجل مسلم وهيئة دينية انه الاسلام والايمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. قال طب ايه الهدف؟ مش معقول. قعدت ابحث وقعدت اتحر فين الهيئة اللي معاها ملايين. اكتشفت ان في هيئة في مصر غنية جدا وهي اللي عندها الملايين ده. عارفين ايه هي؟ هيئة الصرف الصحي. وهيئة الصرف الصحي لسه كاتبة في جورنال امبارح $107,000,000 عشان مش عارف تردم ايه. دي مسؤولة يا جماعة عن ايه؟ الصرف المغطى. الترع عريانة مليانة ناموس ومليانة وساخة ومليانة ميكروبات والناس بتشخ فيها وبيجيبوا لهم بالهارسية، ومحمد رضا عمال شغال ادي ظهرك للترعة عمرك بالهارسية في جنتك ما ترعة، فبدل المرة ما تغسل وشها للترعة بقت تغسل وظهرها ايه للترعة وتملى الحلة كده وتغسل مش جايب نتيجة. فقالوا احسن حاجة ان احنا نغطي البكابورتات المفتوحة اللي بتسرق بشريحتها طلعت فاحت، فعشان يغطوا البكابورتات ويغطوا الصرف المغطى دي الهيئة الوحيدة اللي معها الفلوس واللي ممكن تصرف عشان تغطي العريان. فعرفنا بقى خلاص بطل العجب اللي معرض الكلام ده على الفنانات دول اللي هما قالوا لا السيدة فاتن والسيدة نجوى هي هيئة الصرف الصحي عشان تعمل ايه تغطي. وكل ما الريحة فاحت كل ما المصاريف تبقى ايه اكتر، لان واحدة قالت 7 مليون التانية قالت ايه مليون، يبقى مو 7 مليون ريحتها ايه فايحة اكتر. فهمنا ولا ما فهمناش؟ خدت بالك؟ قولوا الكلام ده في كل حتة بقى، قولوا بقى خلاص عرفنا يبقى هي هيئة ايه الصرف الصحي. قالوا هيئة الصرف الصحي لو سمعت شريطك ده وسمعت كلامك ده هترفع عليك قضية. قلت بالعكس ده انا بمجد في هيئة الصرف الصحي، ده مرة اتهموها بالرشوة للراجل اياه سراج عارفينه طبعا السراج بتاع سوريا، واتهموهم بالرشوة وبالملايين ومش عارف مين اللي كان وزير داخلية بيشتغل معاهم وحواديت وبرأوهم. مش كانوا براءة؟ انا كمان ببرأهم. انا بص هيئة الصرف الصحي هيئة كويسة، هيئة غنية بتحافظ على صحتنا، بتحمينا من الروائح الكريهة، بتحول الترع المكشوفة والصرف المكشوف اللي فيه مجاري وفيه بلاوي وفيه حكاوي والقهاوي ياها دي البلاوي والقهاوي والكلام ده كله بتغطيه كتر خيرها. فاللي عاوز العريان يتغطى في مصر هيئة واحدة هي هيئة ايه الصرف الصحي بتاعت المجاري يعني. وكل ما الريحة فاعت كل ما الصرف يبقى ايه هيبقى اكتر طبعا، لان مجرور حاجة وبكابورت صغير حاجة وبلاعة صغننة ايه حاجة. فهمتم يا جماعة؟ فلما حد يسألكم مين الهيئة هيئة ايه عرفتم؟ الفنانة الفلانية اتجوزت الداعي فلان. لا دي ما اتجوزتش ده، دي اتجوزت مين؟ هيئة الصرف الصحي. خدت بالك ولا ما خدتش بالك؟ هي دي الهيئة لان بيسألوا عليها. كتب نبيل عصمت امبارح في الاخبار حتة كده كاتب عزيزي بقول يا من تروج الاشاعات حول الفنانات التائبات والبتاع، ليه بتعمل كده وليه بتقول كده؟ ولما انت في تقول ان في هيئة بتصرف وهيئة بتزفت، طب ما تقول مين هي الهيئة دي؟ ما تقول اسمها. ليه الاشاعات وليه الكلام وليه الطعن في كل حاجة جميلة وناس ربنا هداهم وامنوا بالله واعتزلوا ما تسيبوهم في حالهم، كلمتين كده كاتبهم يعني. فهو طبعا ما عرفش يقول، فانا بقول عشان الكلام ده يبلغ الناس. ولو حد سألني من الصحفيين قررت ان لو سألني هقول له هذا الكلام، ان انا بعتقد والله اعلم ان الهيئة الوحيدة اللي تستطيع تعمل كده هي هيئة ايه الصرف الصحي، هيئة ايه الصرف الصحي اللي بتغطي ايه المجاري والترع اللي ايه الركدة. فهمنا؟ بس اتفضل. يقول صاحب هذه الرسالة: قام أحد الأشخاص بإعطاء مال صدقة لشخص ليقوم بتوزيعها على الفقراء، وهذا المكلف أخذ هذا المال لسداد دين عليه على أن يقوم بسداده بتوزيعه على الفقراء فيما بعد، فما رأي الدين في ذلك؟ والله ما فيش مانع إذا كان هو الدين ده دين خطير بالنسبة له وغارم وقد يدخل فيه السجن وقد يروح في 60 داهية ويبيعوا عفش بيته وكلام من، فإن صدقت نيته ما فيش مانع، لأن هو برضو وصل في بابه بشرط أنه ينفذ هذا الكلام ويكتب عليه ورقة، لأنه لو مات راح في 60 يكتب ورقة عشان لو مات تبقى مراته أو عياله وأمه بالكلام ده، إن عليه مبلغ قد كده يتوزع. نعم. ورد حديث رواه الترمذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى الفجر حاضرا في جماعة ثم ذكر الله حتى طلوع الشمس ثم صلى ركعتين كتب له أجر حجة وعمرة مبرورتان. ما مدى صحة هذا الحديث؟ وهل الركعتان هما ركعتي الضحى أم غيرها؟ الركعتين دول بعد حل النافلة بعد الشمس ما تطلع، بعد الشمس ما تطلع بحوالي 3 ساعة و25 دقيقة. فضل الله واسع وما تحاسبش ربنا عشان ربنا ما يحاسبكش، ربنا ملكه واسعه يدي لك حجة وعشرين حجة وسبعين حج. العبرة بإيه؟ بنيتك، بصلاح النية وبصدقك في عملك بس. نعم. هل يجمع المعذور المغرب والعشاء في مزدلفة الصلاة بوضوء واحد؟ وهل يجمع الصلاتين في السفر كذلك بوضوء واحد؟ وهل يجمع الظهر والعصر في عرفة بوضوء واحد؟ ارجع الكلام ده كله ترجع لكتاب الإسلام وأركانه وانت تعرف. نعم. إذا توضأ إنسان ولبس شراب طبي لعلاج الدوالي في القدم، هل يجوز المسح عليه بقية النهار أم لا؟ ترجع لكتاب الإسلام وأركانه، هتجد أن الشراب الطبي يسرع عليه أحكام الجبيرة. عندك في كتاب الإسلام وأركانه باب اسمه المسح على الجبيرة. الجبيرة اللي هي الرباط الطبي والحزام الطبي والشراب الطبي والشاشة المربوطة على الجرح والجبس اللي مجبس الدراع، اسمه ايه ده؟ كل ده جبيرة. نعم. هل على البنت مساعدة والدها في مصروف المنزل؟ عليها لا، انما اذا كان ربنا موسع عليها وموظفة وبتقبض ومصروف البيت تقيل على ابوها وبتساعده فهي لها صدقة، لها صدقة، ما فيش مانع انها تعمل كده. سؤال: افطرت الزوجة في شهر رمضان الماضي بالكامل وذلك لمرضها الشديد وتوفيت بعد نهاية شهر رمضان، فهل لها من كفارة؟ ايوه، امان اطعام مسكين عن كل يوم، اطعام مسكين عن كل يوم. يقول: انا وزوجتي لم ننجب اطفالا ووالدها ووالدتها واخواتها متوفين، فما موقف الدين من أثاث المنزل وملابسها ومصاغها الذي هو من مالي الخاص؟ ولا حاجة. موقف الدين بدل ما فيش أب وما فيش أم وما لكوش أولاد، أنتوا كلالة، هيورثكم الفروع الأجناب بقى، الإخوة والأخوات، ما كانش فيه حبوا أولاد العم، ما فيش ابن ابن العم، فلأولى رجلين ذكر إذا كان ما فيش أصحاب فروض، وهكذا وهكذا. صاحب هذه الرسالة يقول: كنت في الجيش عسكري مجند، وعندما جاء وقت تسليم العهدة ترك بعض العساكر بعض البطاطين فأخذت منها اثنين، وعند تسليمي مهماتي سلمت العدد المطلوب وهو بطانيتين، والآن أنا معي بطانيتين زيادة، والسؤال: هل هذا مال عام وماذا أفعل فيهما؟ أتصدق بثمنهما أم أسلمها لأي وحدة جيش؟ البطاطين اللي معاك دول، شوف عسكري طالع رديف وما عندوش بطاطين، بطاطين سرقتهم ببساطة خالص، وممكن تسلمها لأي وحدة جيش، أي عسكري زميلك تدهم له وتقول له اديهم لحد يكون ما عندوش بطاطين، هيطلع رديف وما عندوش. سؤال: إذا وجد كلب ضال بالمنزل وله رائحة كريهة ويوجد بجسمه أشياء وميكروبات كثيرة لدرجة أنه من المستحيل فتح باب الشقة من الرائحة الكريهة، ويوجد أطفال في المنزل وتم ضربه وطرده أكثر من مرة وهو لا يزال يجلس على السلم، فما رأي الدين إذا وضع له سم؟ لا، إنما في عندك شرطة المرافق، تبلغ شرطة المرافق هيجوا على طول ياخدوه، هم يجوا ياخدوه، هم يضربوه بالرصاص، هم ياخدوه، هم يشيلوه، شغلتهم مش شغلتك. تبلغ شرطة المرافق، تروح تعمل محضر في شرطة المرافق أو تبلغهم بالتليفون في كلب ضال خايفين على ولادنا، يكون مسعور، يكون العنوان كذا، هيبعتوا على طول عربية الكلاب وبيصطادوه ياخدوه. نعم. هل اطلاع الطبيب المسيحي على عورة المريضة المسلمة حرام؟ طبعا لا يصح، مع وجود الطبيب المسلم والطبيبة المسلمة يبقى لا يصح للطبيب المسيحي أن يطلع على عورة المسلم مطلقا، إلا في حالات الضرورة القصوى وضرورات تباح المحظورات، بمعنى أن أنت راجل مسافر في إنجلترا في بعثة أو في فرنسا في بعثة ومعك مراتك ومراتك حامل وحتولد، دخلت المستشفى كلها خواجات حيولدوها، طب هيجيب لك مسلمين منين؟ هيجيب لك مسلمين منين؟ تسيبها بقى؟ تسيبها تموت؟ هتعمل عملية؟ هتعمل سيزاريا؟ هتعمل فتح بطن؟ تعمل إيه؟ يبقى في الحالة دي إيه؟ الضرورات تبيح محظورة، لكن لما تيجي في اسكندرية الأطباء مالية الدنيا، دكاترة ورجالة ودكاترة ستات في التخصصات في جميع التخصصات، وبعدين تروح تقدم مراتك لطبيب مسيحي يكشف عورتها، ما صحش، غلط، حرام. هل الاشتراك في المسابقات التي تقوم بها شركات البسكوت وغيرها لتوزيع الجوائز حرام؟ لا، حرامها ايه؟ ابعت 5 أغلفة أحمر وأخضر وصف تكسب عربية وزي ما بيحبك أنت كمان تحبه كمان. أهو كلام إيه فيها يعني؟ مفيش حاجة فيها إنك أنت عبيط بس، لأن كل ده كلام عبط في عبط وحاجات ما متفبركة ومعمولة وهروب من الضرائب وكلام مسخرة، ودي علامة النهاية يعني، دي بداية النهاية. لما شركة من الشركات تقب وما انت بتدي تنزل تقوم تحاول تفرفص حلاوة الروح، تبتدي بقى تصرف دعاية وتصرف اعلانات وتصرف وتصرف وتعمل تعمل تعمل حلاوة الروح عشان ايه؟ ده يشتري وده يشتري وده يشتري وده يشتري، فتروج بضاعتها، واذا راجت بضاعتها تبتدي تقب تاني، تبتدي تقب تاني. فكل ما زادت الدعاية في شركات السلع الغذائية والبتاع والكلام ده، فتعرف ان دي بداية ايه؟ بداية النهاية. يعني في مثلا شركات ما بتعملش اعلانات ابدا، وانعملت تعمل عشان تدي لك فكره عن منتج جديد بس، منتج جديد او عبوه جديد بس. في شركات بتعمل كده، وفي شركات نازله على طول على طول مش عتقاك، ها يوميا. والاعلان لعلمك اعلان التلفزيون اللي يستغرق 30 ثانيه نصف دقيقه ثمنه 1430 جنيه الإعلان الواحد، التلاتين ثانية مش الدقيقة أو الدقيقة ونص، ها 1430 جنيه. فبس عشان تفهم إن في شركات كتير ما بتعملش دعاية ولا بتعملش إعلانات ولا بتعملش حاجة. يعني في واحد عامل مشروع استثماري، مشروع سلع غذائية، بيبيع لانشون وبيبيع بسطرمة، ونزل دلوقتي حلاوة جديدة بالفستق واللوز ومش عارف إيه، ما فيش عنده إعلانات، مفيش عنده اعلانات. طب ليه؟ طب اشمعنى؟ والتاني نازل طاخ طاخ طاخ وهكذا، اشمعنى وهكذا؟ يعني بتبقى العمليات دي. عموما سؤالك اللي بتقوله ده انك تبعت اغلفه ومش اغلفه، مفيش حاجه، بس ده احنا بيضحكوا علينا بس اكثر او اقل. والعيال الغلابه تبص في الاعلانات وعاوزه تاخد من ده وتكلف اهاليها الشيء الفلاني، والله القادر اهو بيدي، واللي مش قادر يعمل ايه؟ بس يا واد، ويقول له بقى يا واد ده فيها دوده، يا واد ده بيضحكوا عليه، يقول اي كلام. والامثال هؤلاء بقى يتقال لهم ان المواد اللي هي مواد مكسبه الطعم، مكسبه اللون، يعني مثلا شبس بالجبنه وشبس بالبطاطس وشبس باللحمه وشبس بالفراخ وشبس بالكباب وشبس بالهباب وشبس يعني عباره عن ايه ده؟ يعني عباره عن ايه؟ عباره عن حاجه اسمها مكسبات الطعم، مواد كيميائية يعملوها يسموها مكسبات ايه؟ الطعم بس، يعني حاجات زي كده. وكل دي حاجات مضرة. ما تحمري بطاطس لأولادك في بيتك، ما البطاطس على قفا من نشيل، ما تحمري بطاطس لبيتك بنفسك بدل ما تشتري من السوق. لكن اهي ناس معاها فلوس ورز الهبل على المجانين وخلاص على كده. نعم. سيدة تقول انها متزوجة منذ 10 سنوات، وتقول حملت خلال هذه الفترة 10 مرات وفي كل مرة يموت الطفل. لجأت إلى كل السبل الطبية ولكن دون جدوى، وأخيرا أخبرتني قريبة لي لها نفس حالتي أنها ذهبت إلى شيخ في بلدة ما وعزم عليها بالقرآن وتمائم أخرى، وقد حملت وعاش طفلها هذه المرة. لا هيموت، هيموت، لأن اللي يحيي ويميت ربنا مش الشيوخ. فإذا كان ربنا بيموت الطفل والشيخ يعزم يحييه، أصبح الشيخ يحيي ويميت، أصبح زيه زي إبراهيم، كالذي حاج إبراهيم في ربه إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي ويميت. ده شرك بالله، ده شرك بالله. يبقى إزاي كلمت واحدة بتحبل وابنها يموت، وتحبل وابنها يموت، راحت للشيخ عزم الواد عاش، ما بقاش ربنا بل يحيي ويميت هو لوحده، بقى الشيخ موجود معاه. ده كفر، ده كفر. اتقوا الله في انفسكم وفي عقيدتكم، الحياه والموت بيد الله. طب وليه ما بتخلفش خالص؟ واللي ما جابتش عيال خالص؟ لسه سؤال جاي لنا دلوقتي، اللي بعد بيقول انا وزوجتي متزوجين وما جبناش عيال وما عندناش عيال وما عندناش وما عندناش. طب ما يروح بقى للشيخ اياد يعزم عليه مراته تحبل. يا جماعه اتقوا الله في انفسكم، الله تبارك وتعالى هو الذي يحيي ويميت وهو الفعال لما يريد. نعم. الحاجات دي بتبقى لها ساعات لها اسباب طبيه وساعات ما لهاش اسباب طبيه. ساعات بتبقى فصيله الدم، فصيله دم الزوجه وفصيله دم الزوج لو ركبوا مع بعض العيل ما يعيش، وده شيء معروف وبتعملوا تحليل. وبره في الدول المتقدمه قبل الولد ما يتجوز البنت بياخدوا شهاده بان فصيله الدم بتاعته ما فيهاش كذا وفصيله دمها ما فيهاش كذا، الا لو اتقابلوا مع بعض العيال تموت. شيء معروف. بس انت يمكن بتروح الدكاتره في مستوصفات صغيره او عيادات ملحقه بمساجد فيها اخصائي ولا ممارس عام زي ما بيسموه، عيل مش فاهم حاجه. الحاجات دي عاوزه ناس من اللي بتفهم، اساتذه كبار هيفهموا يعملوا التحليل دم للماده دي بالذات، للجزئيه دي بالذات في دمك ودم جوزك. فاذا كانت موجوده يبقى هو ده السبب في موت العيل، وربنا بيخلق الاسباب ويخلق المسببات. ما كانش موجوده ودمك ودمه ما فيش فيهم الناحيه دي، تبقى دي حاجه بتاعت ربنا مش بتاعت الشيوخ يا ستي. نعم. قلتم فضيلتكم في خطبة الجمعة الماضية في تفسير قول الله تعالى واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما الآية، إن هذا الأمر للنبي بالاستغفار لأهل السارق، وذكرتم أن هؤلاء الأهل كانوا من المنافقين، فكيف نربط بين هذه الآية وقول الله في سورة التوبة استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم؟ الأمر زي ما قلنا أنه في آراء مختلفة وناس بتقول وأنا بقول جميع الآراء كأمانة للعلم، وأنت تاخد ما يريحك، وكلها آراء صحيحة. خد بالك، إذا كان الاستغفار للناس يبقى اللي قالوا عليهم كلهم منافقين، يبقى لا مش كلهم منافقين، يبقى بعضهم بس اللي هم يبيتون ما لا يرضى من القول. وبعدين نقدر نقول انه النفاق نوعين، نفاق يؤدي بصاحبه الى الكفر وان منافقين في الدرك الاسفل من النار، ونفاق يؤدي بصاحبه الى انه يفوق ويترك نفاقه ويسلم، زي الناس اللي كانت بتحارب النبي صلى الله عليه وسلم وبعدين اسلمت وحسن اسلامها كهند بنت عتبة. فما فيش ما يمنع ان يكون منافق النهارده وبعدين بكره يتوب من النفاق ويهديه الله تبارك وتعالى الاسلام، حكم الكافر اللي بيتوب برضه، فما فيش ما يمنع. واحنا قلنا انه ان ربنا بيفتح باب التوبه لبني ابيرق او اهله او جماعته او قبيلته، بيفتح لهم باب ايه؟ التوبه بقوله ومن يعمل سوءا او يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيم. اما الايه الاخرى اللي هي ان تستغفر لهم او لا تستغفر لهم أو استغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، الآية دي وسواء عليهم استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم، إن الله لا يهدي القوم الفاسقين، دول حكم بفسقهم وهم في علم الله كفار، ما فيش فايدة يعني. ها استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، أنت استغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. الكلام ده كان في أبي بن سلول شيخ المنافقين ومات على نفاقه. دي حاجة ودي حاجة، ده سبب وده سبب، ده موضوع وده موضوع. الكافر نوعين، كافر يسلم قبل ما يموت وكافر يموت على كفره، والمنافق نوعين، منافق يتوب عن نفاق ومنافق يموت على نفاق، وهكذا. نعم. هناك مشكلة عندك شوية مجموعة أسئلة أيوه مش هندركها دلوقتي أيوه. فنأجل الأسئلة اللي معاك لبعد صلاة العشاء إن شاء الله. إن شاء الله العشاء فاضل لها 5 دقايق. أوه كزين، نصلي العشاء وبعد صلاة العشاء إن شاء الله نكمل بقية الأسئلة إن شاء الله. هو معادنا العادي في الشتاء الساعة 6 إن شاء الله. تفضل. نواصل عرض الأسئلة على فضيلة شيخنا. يقول صاحب هذه الرسالة هناك مشكلة نريد الاستفسار عنها، يوجد زوج وزوجة على درجة من التدين ولا يوجد لهما أبناء، وعندهم امرأة من أقاربهم توفيت هي وزوجها وتركوا طفلة رضيعة عمرها 10 شهور، فأرادوا أن يتبنوها ويغيروا اسمها أي ينسبوها لهم من أجل عدم حدوث مشاكل عند دخولها المدرسة، فهل التمني في هذه الحالة حرام؟ جهنم، جهنم وبئس المصير، جهنم وبئس المصير، وملاش حل تاني، ما تنفعش فيها التوبة، ما تنفعش، جهنم وبئس المصير. لأن خلاص غيرنا النسب وغيرنا الاسم وغيرنا قوانين المواريث وغيرنا خلق الله، أهو ده بقى تغيير خلق الله وتغيير قوانين وتغيير قواعد وكل حاجة. جهنم وبئس المصير، ما ملاش حل. يقول صاحب هذه الرسالة لما تكفلها معلش وتبقى على اسمها الأصلي، معلش على اسم أبوها الأصلي، ويبقى نسبها معروف وتكفلها، بعد كده عاوز توصي لها، ممكن توصي لها في حدود تلت تركة بتاعتك، ما يجراش حاجة، إنما غير كده ما ينفعش. نعم. يقول صاحب هذه الرسالة: أعمل داخل الدائرة الجمركية الميناء، ويوجد على بعض الأرصفة بعض المخلفات من أخشاب يقوم أحد المقاولين بجمعها كزبالة، فهل إذا أخذت بعض هذه الأخشاب تكون حراما؟ لا، يبقى حرام طبعا، لأن المقاول اللي بيشيل الحاجات دي ده متعاقد مع الهيئة، متعاقد مع الهيئة، وتعاقده على الهيئة يسمح له بأنه يلم الحاجات دي كلها، سواء بيستفيد بيها أو بيبيعها خردة أو بيعمل فيها إيه، ده موضوعه. فكونك أنت تاخد حاجة تبقى مش مظبوط، مش صح. نعم. تفضلتم سيداتكم في اللقاء الماضي بأن للجنة 8 درجات وأن للنار 7 دركات، ونحن تعلمنا من سيداتكم أن عدد درجات الجنة بعدد آيات القرآن، والثمانية هم عدد أبواب الجنة وليس درجاتها، وكذلك بالنسبة للنار فالسبعة. كل درجة يا ابني من دول بباب، اللي هم 8 أبواب بتخش الدرجة. الدرجة معناها نوع من أنواع الجنان. كل جنة فيها درجات، كل جنة فيها درجات، درجات ما بين السماء والأرض بين كل درجتين، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال الحديث وقلت إن الله عد للشهداء 100 درجة في الجنة، بين كل درجة ودرجة إيه؟ ما بين السماء والأرض. درجات الشهادة درجات لا عد ولا حصر، وعدد درج درج الجنة بعدد آية القرآن، ويكتب قارئ القرآن ويقال له اتلو ورقة اقرأ كما كنت تقرأ في الدنيا ورقة، ودرجاتك في الجنة عند آخر درجة، عند آخر آية إيه؟ تتلوها. ففي درجات أساسية وفي درجات إيه؟ فرعية. نعم. أعرف أن وقت الفجر يكون من الأذان إلى شروق الشمس، فهل إذا صليت الفجر بعد شروق الشمس يعتبر قضاء، مع علمي أن القضاء يطلق على الفرض الفائت الذي يأتي عليه فرض آخر؟ لا، مش شرط، ما يبقى قضاء برضه لأنه فات وقته. مش كل فرض يجي عليه وقت آخر يبقى قضاء، مش شرط. يعني الظهر بيخرج عن وقته بدخول العصر، المغرب بتخرج عن وقتها بدخول العشاء، العصر يخرج عن وقته بدخول المغرب، الفجر يخرج عن وقته بطلوع الشمس، هي المشكلة فيها. نعم. يقول: أنا شاب عقد قراني على فتاة والدها من رواد المسجد، وهو يحرم الجلوس معها في منزلهم عند زيارتي لهم، ويقول حرام الخلوة بها. وهو إيه؟ وهو من رواد المسجد. يحرم الجلوس معها في منزلهم عند زيارتي لهم، ويقول حرام الخلوة بها. ليه؟ مش بيقول في الأول عقد قرانه؟ نقول سؤال تاني. يقول: أنا شاب عقدت قراني على فتاة والدها من رواد المسجد، يحرم الجلوس. يا ما في الجراب يحاول، ده المسجد ده مظلوم ومعذور عذر، لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. ده رواد المسجد ده فيه ده لامم، سبحان الله، من الأولية للحرمية، من اللي بيخش يسرق الجزمة ده ايه؟ مش من رواد المسجد برضه؟ ما دام هو رائد يعني دخل يسرق من حفظ القرآن. راجل من رواد المسجد بنته مكتوب كتابها على راجل، على شاب راح يزورهم في البيت، مش محرج على البيت تقعد معاه ليه؟ عشان حرام الخلوة. حرام ازاي؟ حرام ازاي وانت كاتب كتابك؟ حرام ازاي وهي مراتك وتقولي من رواد المسجد؟ لا، ما تقوليش من رواد المسجد، كلمة رواد المسجد دي كلمة كبيرة، دي صفة محترمة. رواد مسجد المؤسسة والناس علماء، حفظ القرآن، مجودين للقرآن، دارسين للحديث، دارسين للفقه، أحباب أحبوا بعض في الله وأحببتهم وأحبوني في الله، دول رواد المسجد. أما اللي جاي يقدم سؤال ويمشي، اللي جاي يسمع له كلمتين ويروح، اللي جاي يشوف إيه الموضوع، اللي جاي يسرق جزمة جوز جزمة ويمشي، ما اسموش رواد مسجد، لأن ده لو مراد المسجد ما كانش قال الكلام ده. لما أنا بنعلم إيه إحنا؟ ما بقالي 15، أنا منعرف كم سنة، أكتر من 15 سنة في الجامعة ده بدرس فيه قرآن وبدرس فيه حديث. ده تفسير القرآن بس الأولاني خد 12 سنة، وبعدين بقى أنا 3 سنين في التفسير الثاني، يعني أدي 15 سنة بنفسر في القرآن. والبخاري بقى لنا فيه 12 13 14 سنة بنفسر فيه، ودرسنا فقه وبندرس مواريث وبندرس تجويد وكل يوم فيه دروس في المسجد. وتقول لي من رواد المسجد ازاي؟ ده ما عندوش فكرة خالص، ده ما عندوش فكرة، ده ما اجتس حتى المرحلة الإلزامية، يعني تلاقيه ما يعرفش يقرأ ويكتب. نعم. هل صيام الاثنين والخميس يرجع الفضل فيها إلى أن يوم الاثنين ولد فيه رسول الله؟ لا، ما يرجعش فيها الفضل في حاجة ولا حاجة، هي بس متوسطة في المدة، يعني الاثنين يفوت ثلاثة والأربعة راحة، الخميس يفوت الجمعة والسبت والحد راح، الجمعة فيها صلاة وصلاة جمعة وكده، والسبت والحد راح بس، لا أكثر وأقل. وصمهم النبي صلى الله عليه وسلم، أو يعني كانت هكذا السنة، باعتبرناك بصوم يومين في الأسبوع بدل ما صومهم ورا بعض، بدل ما صوم ثلاثة وأربعة أو اثنين وثلاث أو سبت وحد، أنك تصوم وبعدين ترتاح شوية، وبعدين تصوم وترتاح شوية، ما فيش حاجة اسمها فضل. وزي ما قلنا فضل الله يؤتيه يا جماعة من يشاء. يا جماعة دخلت امرأة النار في هرة حبستها حتى ماتت، قطة دخلت فيها جهنم، مش بني آدم، مش بني آدم عذبته لحد ما مات أو ضربته لحد ما مات، ده قطة دخلت فيها جهنم. والتانية بغي مومس، مومس ده داخل وده خارج بالأجرة، دخلت الجنة عشان سقت كلب شربة مية، مسألة بتاعت ربنا، ما تقعدش تحسب دي فضلها ايه ودي اخد عليها قد ايه ودي تسوي عمرة صحيح ولا لا ودي تسوي حجة صحيح ولا لا. اكم من الناس اعمالها كالجبال ما تسويش نكلة. مثقال ذرة بر من مثقال ذرة خير من صاحب بر ويقين، خير من أمثال الجبال من عبادة المغترين. هتلاقيها في كتاب في رحاب الأصحاب، متقالة على لسان أبي الدرداء حكيم الأمة، هتلاقي كلمة بقولها لك دي كده، قد كده تعملها أنت قد كده، يربيها ربنا يخليها قد كده، واحد تاني يعمل قد كده يمحيها ربنا وتبقى كده الريح تيجي تاخدها وتايه. والذين كفروا اعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف. تصور بقى رماد ده يطير لوحده، اشتدت به الريح، كمان الريح ده حاجه كبيره قوي، ومش بس ريح ده في يوم عاصف، يا خبر اسود، يعني حاجه فهمنا. فما تحسبوش كده، احسبها بانك قول يا رب، قول يا رب، والعمل اللي انت تعمله ونعمله المتفق قد واحد فينا ياخد عليه والتاني ما ياخدش، رغم انه نفس العمل، رغم انه نفس العمل. والعمل اللي يعليك غير العمل اللي يعليني، يعني انا دلوقتي قاعد معاكم الساعه 6 للساعه 9 ثلاث ساعات افضل، ولا اقعد الثلاث ساعات دول اقرا وردي من القران اقرا فيهم اربعة اجزاء؟ ما انا كنت زمان بقعد اقرا اربعة اجزاء في القعدة، خمس اجزاء بنصيحة شيخ، من واظب على الخمس لم ينس، فكان لازم اقرا خمس اجزاء في اليوم اواظب عليهم عشان ما انساش القرآن ابدا. من واظب على الخمس لم ينس، لوحدي وما حدش حاسس بيه ولا حد عارف بيه حاجة، واحد لوحدي قافل على نفس الباب متكيف قوي، والكرسي بتاع المصحف الخشب حاطط المصحف قدام وقاعد في الخلوة بتاعتي، وهات أحسن يا ترى ولا عادتي معاكو دي أحسن؟ أنا شخصيا بندم على الأيام دي، بتحسر عليها، فين دي يا طولها، فين دي أيام الحلوة اللي كنت فيها الواحد، واللي كان فيها ساعات بيبقى معايا فوزي عبد القادر الله يرحمه، وأنا ربع وهو ربع، أنا ربع وهو ربع، أنا ربع وهو ربع، قاعدين وبيننا كل شوية نستريح، نشرب كوباية عصير، نشرب كوباية شاي، نشرب فنجان قهوة، نتكلم كلمتين ونختم ربع القرآن ويقوم يروح، فين دي؟ ولا حد حاسس ولا حد داري بين، انهو الاحسن يا ترى؟ مانيش عارف. بنزل مصر يوم السبت مرهق قوي، ما وهو ما صلي الفجر ما بنامش، انا بنام بعد الفجر في يوم السفر ما بنامش، او ما صلي الفجر والبس وانزل واسوق وكتافي توجعني وقاعد ماسك متربص بالطريق لحد ما اروح اسافر للقاهرة عشان اروح ادي درس في مصر زي ما بديكوا كده ساعتين ثلاثة في مسجد محمود، وبات في لوكاندا واتغدى في غير بيتي وحاجات زي كده، وارجع تاني يوم اصلي الفجر الصبح في لوكاندا، وبعد صلاة الفجر مباشرة اركب العربية واسوق راجع اجي على مكتبي اشوف اكل عيشي. يا ترى احسن ولا اقعد في بيتي احسن؟ المصاريف اللي بصرفها على درس مصر دي من روح ومجي وبنزين واكل ولوكاندا وصيانة عربية، عربية انا جايبها لمصر بس ما بركبهاش خالص، ما بركبهاش غير في مصر. حد بيشوفني باجي بعربية هنا؟ مع عربية واحد هو اللي جايبني وموديني، باجي بعربية اخر في الله يعني، ما باجيش بعربيتي، عربيتي اللي جايبها دي لمصر بس بتكلفني كذا، ما بيعها ورايح دماغي واحد اتعبد احسن ولا ايه؟ اللي ربنا بيحطك فيه هو اللي احسن. عشان كده الواحد لما بيدعي بالليل يقول ايه؟ اللهم ايقظني في احب الساعات اليك، واستعملني باحب الاعمال اليك التي تقربني اليك زلفى وتبعدني عن سخطك بعدا، اسالك فتعطيني واستغفرك فتغفر لي وادعوك فتستجيب لي. فانت ما تعرفش العمل اللي انت هتعمله يقبل ايه. كل ميسر لما خلق، لا قعدتي دي وشرحي للحديث افضل ولا اقعد اقرا ختمه قران كامله افضل؟ لا دي افضل. ليه؟ لان دي فيها نفع. نفع لمين؟ للناس اللي قاعده دي. دي فيها نفع لي انا بس، لكن ده نفع عام، يبقى الاولى احسن، يبقى ده. فانت ما تحسبش على ربنا الموضوع يا جماعه، ما تقولش وتحسب وتقسم وده. انت اذا ربنا وفقك لطاعه اعملها مباشره واوعى تتاخر، واكبر كرامه التوفيق الى الطاعه، واكبر اهانه الحرمان من الطاعه. الا تراهم يوم القيامه حين يتجلى رب الخلائق ليوم الجمع ويكشف عن ساق، يسجد أناس ولا يسجد آخرون. دي الوحدة كفاية، دي الوحدة كفاية. يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. ألا ترى العلامة؟ العيد العلامة، الناجي هيخر ساجدا لله، احلى سجده، احلى سجده شافها وهيشوفها، لا قبلها ولا بعدها خلاص، لان بعدها ما في السجود، بعد السجده دي ما في سجود خلاص، ما فيش تكليف، انتفى التكليف. احلى سجده. ياما سجدت في عمرك سجود كتير قوي، لكن ما تجيش زي دي. انت بتسجد قدامك حيطه، بتسجد قدامك صف، بتسجد مخك في العشاء هتتعشى ايه؟ انما السجده ديكها بتسجد بين يدي الله، الله شخصيا. القبله هنا مش الكعبه، القبله هنا الله جل جلاله. سجده. ولذلك يحاول يا عيني يحاول يسجد زي ما وصف النبي صلى الله عليه وسلم، فيذهب ظهره طبقا واحدا زي العمود الحديد كده، خلاص اتصلب اتزرجن، هو عاوز يسجد لكن ما يقدرش. عشان كده ربنا ما قالش فلا يمتنعون، ما قالش يمتنعون، ما قالش فلا يسجدون، قال ودعونا الى السجود فلا يستطيعون. شوف شوف الكلمه، شوف الكلمه اللي تسور. ها مش يمتنعون او لا يطيعون، لا لا يستطيعون، يعني عاوز مش قادر ولا عايز ولا. فأكبر كرامة يا ابني التوفيق إلى الطاعة، وأخطر مهانة الحرمان من الطاعة. ربنا ما حرمناش من طاعته أبدا، ها؟ لا بمرض ولا بفتنة ولا بعصيان ولا بحاجة، ما حرمناش ربنا من الطاعة أبدا. فلما تلاقي ربنا موفقك لطاعة اعملها على طول، لأن المعروف له أسس، شرط المعروف ثلاثة: تعجيله وتصغيره وستره. فإذا عجلته هنأته، وإذا صغرته عظمته، وإذا سترته أتممته. ولا يؤجلن أحدكم معروفا، وإذا فتح الله تبارك وتعالى لأحدكم باب طاعة فليبادر، فإنه لا يدري متى يغلق. نعرف ها؟ مين عارف؟ جالك معروف وفقك ربنا له، جالك ملهوف الحقني، فرصة أفكر بكرة، بكرة موت أنت خلاص، أو هو لقى غيرك ها؟ بصيت لقيت نفسك منشرح، حدك تقول أستغفر الله وتسبح كده وتنبسط وإيه؟ طب بس أما أتفرج على الحلقة دي الأول وبعدين أبقى أقعد أسبح شوية، تموت في وسط الحلقة ها؟ لكن كنت سبحت كنت هتموت في وسط التسبيح، فما تأجلش. المهم أي طاعة تنشرح لها نفسك وينشرح لها صدرك وتؤديها بإخلاص نية، بادر. أنه أفضل وأنه أحسن؟ مفيش. بدليل سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أحب؟ قال الصلاة على وقته. مش كده؟ سؤال كتير بقى، الحاجات كتير قوي، الجهاد في سبيل الله، بر الوالدين، قال وقال وقال وقال. واحد قال له قول لي انصحني، قال له لا تغضب، انصحني، قال له لا تغضب. التاني قال له انصحني، قال له كذا، ده قال له كذا. هتلاقي العلماء احتاسوا في الافضليات لتعدد الاحاديث وتعدد الروايات. فقلنا اخر حل لها قالوه العلماء ايه؟ قال لك والله الاسئلة والاجابات كانت تتوقف على حال السائل، على حال السائل. فالاعمال ائتوا من اعمال ما استطعتم، زي ما النبي قال عليه الصلاه والسلام: ما نهيتكم فانتهوا عنه، وما امرتكم به فاتوا منه ما استطعتم. نعم. يقول صاحب هذه الرساله: والدتي تصر على اقامه 40 لوالدي المتوفى يوم الاحد القادم، وابناؤها غير موافقين على ذلك، فماذا نفعل؟ ما تعملوش. لا طاعت لمخلوق في معصية الخالق، فهموها ان دي بدعة، بدعة. والاربعين ده بدعة اصلا فرعونية، وبعدين قلدوهم قبط مصر، قلدوا اجدادهم الفراعنة. لكن ما فيش اربعين لا في الدول الاسلامية ولا حتى في الدول الاوروبية. يعني ما فيش حاجة اسمها اربعين في امريكا، ما فيش حاجة اسمها اربعين في اليونان، حتى الفاتيكان بحاله ده ما عندوش حاجة اسمها اربعين. والصور اللي بتطلع في الجورنال والرسائل: ابي الحبيب تركتنا وفارقتنا وعملتنا، ببعت جواب لابوه وابوه مدفون وبعده جواب على صفحات الجرائد. ده مش هبل يطلع فلوس. وامه ماتت يروح حاطط صورتها على الجورنال ويقول لك المرحومه فلانه. انت بتحط صورتها ليه؟ هتتخطب؟ هذا مش ده هبل، ده مش هبط. الناس اللي بتحط صور الاموات في الجرائد ده ناس حمير، ناس هبله، ومسؤول عن الانفاق ده ربنا هيحاسبهم عليه. والناس اللي بتكتب جوابات ورسائل للاموات على صفحات الجرائد الناس حمير برضه، حمير مخهم خالص مخلص يعني. فاربعين ايه اللي تعمله امك؟ كلام مش مظبوط، ما تعملوش. وان اثرت قول لها اعملي لوحدك، احنا سايبين البيت وماشيين، لا هنيجي ولا هنحضر. بس نعم. يقول صاحب هذه الرساله: جلسنا نحن الاخوه مع والدنا قبل وفاته، وحضور بعض الأفراد للمشاركة في تقسيم تركته حال حياته علينا جميعا، وللعلم بأنه قد ساعدني بمبلغ 1200 جنيه لبناء مسكن لي لأتزوج فيه، على أن يتم خصمها من نصيبي من الميراث، وقد فشلت هذه القسمة، وكان ذلك خيرا حين توفي، والآن نقوم بتقسيم الميراث بعد الوفاة، فهل أخصم هذا المبلغ من ميراثي وأدفعه للورثة؟ أيوة، بدل ما أبوك قال كده. ها طيب. مش أبوك قال لك كده؟ قال لك خد 1200 جنيه، ما ادهم لكش هبة، تدهم لك وقال لك أخصمهم من نصيبك، على أساس أنه ميزك عن إخواتك، لازم ما اداش حد تاني فدالك، فخاف أنه يبقى مميز حد عن حد، فاعتبرهم دين وسلف، اعتبرهم هو دين. فما فيش ما يمنع انك انت لما تاخد نصيبك من التركات تشوف 1200 جنيه دول يطلعوا يتقسموا تاني على التركة، انت برضو لك فيهم يعني هيعاد تقسيم ال 1200 جنيه دي هيصيبك برضو منهم شيء. نعم. يقول ايضا نفس السائل: كان والدي قد كتب لاخ واخت لي من غير والدتي مساحة قدرها 3 قراريط وتم توقيعنا عليها كشهود، وكتبت هذه المساحة في المشاع، ولكن أخي غير الشقيق أخفى العقد وقال إن هذه المساحة في واجهة الأرض وبالتالي يكون لها سعر خاص غير باقي المساحة. الكتابة دي غلط، الكتابة دي غلط، الكتابة دي كلها غلط، ده ميراث، ميراث وترك يخش على الكل، والكتابة دي غلط. قال قدام، قال ورا، قال على الطريق مش على الطريق، مشاع مش مشاع، الكتابة غلط. الكتابة دي فيها جهنم، جهنم للأب وللأولاد الاثنين يعني. يعني الأب الآن على أبواب جهنم مستنيكم، يا هتقذفوه في جهنم يا هتنقذوه منه. فإذا الكتابة دي مشيت والعيال خدوا ما ليس لهم بحق لأنه لا وصية لوارث، يبقى دخل جهنم واتحدف فيها، وهم كمان هيحصلوا. إذا صلحتوا المسائل كلها وجبتوا التركة كلها تركة وتتوزع طبقا لشرع ربنا، يبقى الكل ناجي إن شاء الله. ودي رسالة من فتاة عندها 22 سنة بتقول: قرأت في كتاب الإسراء والمعراج أنه يحرم على أي أجنبي أن يرى شعر المرأة الأجنبية، فأنا أعيش في بيت عائلة وأبناء خالي يعيشون معنا، وأكبر ابن عنده 16 سنة، فهل حرام أن أجلس معه بشعري؟ وهل يحرم على زوج الخالة أو زوج العمة أن يرى شعري أيضا؟ ما فيش شك أنه لا يصح رؤية شعر المرأة البالغ المكلفة يعني إلا ذوي المحارم فقط، وغير هؤلاء ما يصحش لهم أن يروا شعر المرأة. والمحارم معروف: الأب، الأخ، حماها، أبو جوزها يعني، ها، ابن جوزها زي ما ربنا قال، عمها، خال. لكن ابن العم وابن الخال دول مش محارم، ابن العم وابن الخال مش محارم، مش محارم. زوج العمة محرم لأنه يحرم الجمع بين المرأة وعمتها، ويحرم الجمع بين المرأة وخالتها، وزوج الأخت محرم لأنه يحرم الجمع بين الأختين. لكن المحارم بتختلف نتيجة حرمة التأبيد وحرمة التوقيت. فهناك حرمة مؤبدة زي مرات ابني، حرمة مؤبدة، وفي حرمة مؤقتة زي مرات أخوي، فبتفرق. نعم. كلفت من شركتي باحتساب زكاة الزروع التي تعمل في مجال الإنتاج الحيواني والزراعي، وخاصة زراعة القمح، فتقوم الشركة بالحصاد وتجهيز الشعير ونقله إلى البنك المشتري. والسؤال: هل يتم احتساب زكاة الزروع على قيمة القمح الشعير فور استخراجه من الأرض، أم على القيمة الصافية بعد استنزال قيمة النقل وخلافه؟ لا، لأن إخراج الزكاة يوم الحصاد فأرضه، وبالتالي لا يخصم أجور نقل، لأنك مفروض تخرجها في أرضها، خرج القمح في أرضه، كونك بقى تنقله توديه ده موضوع تاني، مش حاجة تتخصم من ثمنه أبدا، لأن المفروض الفقير في الأرض بياخد من الأرض. يوم الحصاد بتلم الناس: تعالوا يا فقرة البلد، تعالوا انت خد صاع وانت خد صاعين وانت خد كيلة وانت خد كيلتين. ثم ان عندك كتاب الإسلام وأركانه موري لك نصاب الزكاة قبل القشر وبعد القشر، كتبها لك في كتاب الإسلام وأركانه، منبهك وقايل لك يبقى قد ايه لو هتعمله بقشره، يبقى قد ايه لو ايه هتتخلص من قشره. فالقمح بقشره حاجة والقمح من غير قشره حاجة، ومعاد زكاة الزروع يوم الحصاد وإخراجها في غيطها في أرضها. فإذا نقلتها إنها على حسابك مش على حساب الفقير. نعم. أرجو الإجابة على هذا السؤال. يقول الله تعالى في سورة إبراهيم: وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. ويقول أيضا في نفس السورة: الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. والسؤال هو: لماذا وضعت فتحة على لي الأولى ولم تضع الفتحة على لي الثانية؟ أنت عارف في النحو والصرف إعراب، إعراب، إعراب. الفتحة دي علامة نصب، ده إعراب يا ابن. نعم. يقول: كنت أعيش مع جدتي إلى أن اختارها الله، وقد تركت لي أمانة عبارة عن حلق ذهب، وأعطتني أمانة بأن أعطيها لأختها بعد وفاتها، وللأسف جدي رفض إعطاء هذه الأمانة وقال لي إنه لا يسامحني إلى يوم القيامة إذا أعطتها لها، فهل أثمن هذا الحلق وأعطي لها فلوس مكانه أم أعطيها الحلق بدون علمه؟ الست اللي ماتت دي لها وارث، لها إيه؟ وارث. إذا كان من ضمن الورثة الأخت اللي أوصت لها بالحلق، يبقى لا يصح أن يعطى لها الحلق لأنه لا وصية لوارث. خلاص. إذا كانت الست اللي ماتت لها ورثة حجبوا الأخت، لها أبناء حجبوا الأخت، لها أب، لها زوج، لها يعني مجموعة من أصحاب الفرائض يحجبون ميراث الأخت، وأصبحت الأخت لا ميراث لها، يبقى الحلق من حقها بشرط لا تزيد قيمته عن قيمة ثلث التركة التي تركتها المتوفى. بس ده الحكم. يقول لك بقى غضبان عليك مش غضبان عليك، اخدم من هنا للسنة الجاية، يتفلق اذا كنت انت بتنفذ الشرع. اذا كنت انت بتنفذ، الام بتقول لابنها انها هتغضب عليه ليوم الدين اذا نزل يصلي الجمعة، ما تغضب. زي سيدنا سعد لما قال لها: والله يا امه انك لتعلمين اني ابر الناس بامي، وان الناس لعلمون اني ابرهم بامي، ولكن لو أن لك مائة نفس خرجت نفسا نفسا لن أترك هذا الشيء، فكلي أو لا تأكلي. ما أضربت عن الطعام، قالوا له: الحق يا سعد، سعد بن أبي وقاص، الحق أمك أضربت على الطعام والشراب هتموت. وعارفين أنه بر بأمه جدا، وكان شاب 17 سنة، حبها جدا وتحبه جدا وبر بيها جدا، راح لها خلاص في الرمق الأخير: مش هتأكل إلا أنه ما يكفر يسيب دين محمد. قال لها: والله لو لك 100 نفس وحتموتي 100 مرة خرجت نفسا نفسا، يعني بتموتي قدامي 100 مرة، تموتي وتصحى وتموتي وتصحى وتموتي وتصحى، لا أترك هذا الشيء ما تركته، فكلي أو لا تأكلي، أنت حر. سمع عليكم خبعده مش ما ديش يترك دينه. ونزل فيها قول الله عز وجل: وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف. فجدك يقول لك: غضبان عليك مش غضبان عليك، المهم انت بتنفذ وصية. اذا كانت الوصية اللي اوصت بها المرأة التي توفت وصية شرعية، اصبح يجب عليك التنفيذ، وغضب الجد ولا يودي ولا يجيب. اذا كانت الوصية غير شرعية، يبقى تنفيذها حرام، وغضب الجد برضو لا يودي ولا يجيب، لان ربنا هو ساعتها اللي هيغضب مش الجد. نعم. ذهبت الى احد المساجد لصلاة الظهر، وكانوا في آخر الركعة الثانية، فأكملت معهم الظهر ثم قمت لصلاة ركعتين بدلا من الأولى والثانية، وفوجئت بأحد المصلين وكان يصلي على يميني يتبعني في صلاتي كمأموم، فهل يصح المأموم والمسبوق أن يأم أحد في الصلاة؟ أيوة يا سيدي يصح، ولو 300 مرة، وموجود عندك في الإسلام وأركانه، ارجع له، ارجع لكتاب الإسلام وأركانه، كتاب مليء بالأحكام دي كلها، وصغير ومختصر، وواحد اتنين تلاتة، وحلو قوي. خسارة انك تسيبه وما باش عندك، ده مذكرات صغيرة زي بقية الكتب كلها، عبارة عن برشامة، برشامة معلومات مختصرة جدا مركزة جدا، لو قريتها مرة واتنين وتلاتة وحفظتها أصبح العلم ده عندك تقريبا لبه، تستطيع تتوسع على أساسه، أساسه موجود. فعندك الكلام ده في الإسلام وأركان. واحد بيصلي في العشاء، دخل عليه واحد في آخر ركعة سلم، قام ذهب بيجيب الركعة الثانية، دخل واحد يأتم به، وده خلص، دخل الثالث، دخل الرابع، دخل وهكذا، ما نقراش حاجة. نعم. يقول صاحب هذه الرسالة: الموضوع أني موظف بالمعاش أبلغ من العمر 50 سنة، والحمد لله وبفضله أملك الآتي. وإيه؟ وبفضله أمتلك الآتي: 5 أولاد، أصغرهم بنت بالابتدائي وولد بالإعدادي. ده يملكهم. هو بيقول كده. طيب يا سيدي. وآخر بالثانوي. أنت لو تملكهم يبقوا عبيد مش أحرار. اللي ملكهم ربنا مش أنت. وولدان كبار يعملون كضباط بالقوات المسلحة. كويس. وعندي شقتين، واحدة تمليك قسطها الشهري حوالي 61 جنيه، وأخرى إيجار كتبت أو كتبت عقد إيجارها باسم الزوجة، وإيجارها الشهري حوالي 60 جنيه، وذلك بخلاف شقة أسرتي المقيم أنا والزوجة فيها والأولاد ووالدي الموجود معنا، وعندي مرتب المعاش فقط ولا أعمل. مرتبات أولادي لا تسمح لهم بالحصول على شقة لكل واحد منهم أو الزواج، لذلك قررت أن أساعدهم بهاتين الشقتين بشرط أن أحاسبهم على كل ما أنفقته لتجهيزهما، حيث بلغت ما تم صرفه على الشقة الإيجارية حوالي 10,000 جنيه، وعلى الأخرى التمليك وحتى تنتهي أقساطها حوالي 35,000 جنيه بإذن الله. والآن سؤالي: ما رأي فضيلتكم لتحقيق هذه المساعدة بالأسلوب الذي لا يغضب الله سبحانه وتعالى ويحقق العدالة في حبي لأولادي، الذي يتمشى مع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: وصغيرهم حتى يكبر ومريضهم حتى يشفى؟ ما عرفش حلها لك. انت بتقول عندك 5 عيال، تمتلك 5 عيال، 2 كبار ضباط وواحد شافوا بنات وحاجات زي كده. طب انت عندك شقتين، واحده تمليك واحده ايجار، يعني حتى الشقه مختلفه، الايجار يختلف عن التمليك، التمليك ارث، فهترضيهم ازاي؟ هترضيهم ازاي؟ مش عارف. طب هتدي الشقه الايجار دي كاتبها باسم مراتك، طب ما مراتك قاعده معاك، كاتبها باسم مراتك ليه؟ يعني عامل الايجار الكونترات باسم مراتك ليه؟ عشان ما يمسكوكش يقولوا انت تملك تأجر شقتين في مدينه واحده؟ يعني هربا من القانون ولا ايه؟ ما انا مش عارف. طب وهتدي الشقق لمين من عيالك؟ طب والباقيين تعمل لهم ايه؟ هيدوا لك التكاليف. طب وبعدين؟ يعني اذا كان في عيل من ولادك قادر على انه يشتري الشقه التمليك ويديك تمنها دلوقتي ويشتريها، مفيش مانع، لان الفلوس اللي هو دفعها دي بتاعته، لما تجيلك هيعاد تقسيمها كتركه على الغير، او هتقدر تساعد بناتك التانيين لو جم يتجوزوا. الشقه الايجار دي لو اتثابت يتاخد فيها خلوه قد ايه حسب الحال؟ يعني ها يتاخد فيها خلوه قد كده؟ لو جه حد من عيالك التاني قال لك انا يا بابا عاوز الشقه دي، طب يا ابني دي لو سبتها هتجيب خلوه قد كده؟ خلاص يديلك الخلوه وتاخد، اتجمع لديك ايه مبلغ من المال تستطيع انك تساعد بيه بقيه اولادك وهكذا في حياتك، يعني مش تركه. فمش عارف انت عاوز توصل لايه، ومش عارف اوجد لك حل ازاي. جاءنا ان الاخ احمد كمال الدين الفيتوري متوجه غدا لاجراء جراحه بالقاهره. الفيتوري بقى دول كتير قوي، ما انا مش عارف مين فيهم. المره اللي فاتت قالوا لي الفيتوري، قلت لهم ده لسه كان قاعد معايا دلوقتي. ده مش المهندس الفيتوري واحد. رحت ايه الحكايه، ايه انا فيتوري فيهم؟ ورحت لقيت الاثنين فيتوري واقفين على الباب هنا، 2 ايه فيتوري. قالوا لا ده مش احنا. امال في ايه؟ طب مهمين في المستشفى مين؟ قالوا لا ده ابن عمنا. فالفيتوري كتير، ايا كان الفيتوري اللي راح المستشفى، نسال الله تبارك وتعالى له السلامه والشفاء والعافية، له ولنا جميعا، مش الفيتوري بس، كلنا جميعا، ربنا سبحانه وتعالى يشفينا ويعافينا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين.